الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل رضاه واستمد لطفه فيما قضى واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من دفع بالنرى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى أشهد بالحق بالأوتيان بأنه المرسل بالكتاب وأنه قد بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو كتاب مسلم اتفاقي وأفضل الخلق على الإطلاق جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بصحبته جنانا تحية أهلنا فيها السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فها هو الشهر الكريم الذي كنا ننتظره بالأمس بأعظم اشتياق ينتصف الشهر الكريم وسرعان ما يمر بين أيدينا سريعا سريعا كما وصفه رب العالمين بقوله أياما معدودات والبعض منا كان في بداية أيام هذا الشهر عنده من النشاط عنده من الحرص على الطاعة وعلى أداء صلاة التراويح وعلى قراءة حفظه من القرآن والمحافظة على الصلاة في الجماعة فلما مر يوم يومان ثلاثة أسبوع إذا بعزيمته تنزل وإذا بهمته تهبط وإذا بعلو همته تزول وإذا به يتكاسل عن أداء الصلاة ويفرط في حفظه من القرآن ولا يؤدي الصلاة كل يوم في التراويح مع المسلمين في مساجدهم بل عنده من الفتور وعنده من الكسل أصبح البعض منا قد سئم وقد مل من العبادة ليس عنده من الصبر على طول العبادة وإتعاب نفسه وإتعاب جسده في طاعة الله عز وجل وهذا الداء يحتاج من الإنسان إلى علاج لأن الإنسان إذا ما كان يفعل هذا في شهر رمضان في أيام معدودة في أيام قليلة فكيف بحال هذا الإنسان في بقية عمره إذا لم يكن الإنسان صابرا على طاعة الله، إذا لم يكن الإنسان عنده من الصبر وعنده من العزيمة على طاعة الله عز وجل في رمضان، فكيف يكون حاله في سائر الأيام حينما يقبل على ربه تبارك وتعالى؟ لذلك علمنا ربنا تبارك وتعالى في كل صلاة نصليها له سبحانه تبارك وتعالى أن نذكر دعاء عظيما، وقبل هذا الدعاء فيه نزع لحول الإنسان وقوته إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ما أعظم هذا الدعاء وما أعظم هذا الثناء الذي هو ضمن سورة الفاتحة التي لا تصح صلاة عبد إلا بها، التي هي مناجاة بين العبد وبين ربه. يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا ما قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، حتى يصل العبد إلى قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين يعني ما من طاعة نؤديها لله تبارك وتعالى إلا ولا بد أن تكون خالصة لوجهه. إياك نعبد، أنا أتيت لأداء الصلاة، أنا أقوم بالصيام، بقراءة القرآن، أقصد في ذلك وجه الله عز وجل. طيب هذه الطاعة أيا كانت، من صدقة، من ذكر، من صلاة، من تسبيح، مهما وصل الإنسان فيها من تقوى لله عز وجل، مهما وصل الإنسان من غنى، مهما وصل الإنسان فيها من مكانة، لا يستطيع الإنسان أن يستقل بنفسه عن أداء هذه الطاعة. إذا قال الله عز وجل: وإياك نستعين، يعني نستعين بك يا رب على كل طاعة أنت أمرتنا بها، أنا أستعين بك على أدائها، أخلع حولي وقوتي إليك يا رب. لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الدعاء العظيم في قلوب أصحابه، يغرس فيهم هذا الأمر حتى لا يتكلوا إلى أنفسهم ولا إلى إيمانهم ولا إلى طاعاتهم، وإنما يتكلوا على ربهم تبارك وتعالى في طاعتهم لله. يغرس هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عبد الله بن عباس وهو غليم صغير، يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا هناك مخلوق ينفعك إذا ما أردت أن تقوم بعبادة من العبادات. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقد قال يعقوب عليه السلام: والله المستعان على ما تصفون. وقال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لمعاذ بن جبل لما أخذ بيده: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل العبادات لابد من الإنسان أن يخلع حوله وقوته إلى حول الله تبارك وتعالى، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يمده بالمدد وبالقوة وأن يعينه على ذلك. فهذا تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من أعظم الأدعية والأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من مكاني هذا إلى مكان آخر، ولا قوة لي على أداء هذه الطاعة إلا بحول الله تبارك وتعالى، إلا بقوة الله تبارك وتعالى. لذلك كانت هذه الكلمة من كنوز الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تحقق العبد بذلك وكان ذليلا لربه، كان مفتقرا لربه أنه يطلب منه العون والمدد والاستعانة على أداء الطاعة، فعليه أن يسأل ربه تبارك وتعالى ثبات على هذا الصراط وعلى هذه الطاعة، سواء كان هذا في رمضان أو في غيره، سواء كان هذا قيام الليل يقومه الإنسان في رمضان أو غيره، سواء كانت قراءته للقرآن في رمضان أو في غيره، سواء محافظته على أداء صلاة الجماعة في رمضان أو في غيره. فجاءت الآية التي بعدها مباشرة: اهدنا الصراط المستقيم. وانظر أن ربنا تبارك وتعالى يأمرنا بهذا ونحن في صلاة. ليس الإنسان في شيء مباح يفعله في أمور الدنيا، بل إنه يطلب من ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو بين يدي ربه دليلا، يقف بين يديه في أشرف الأماكن وأشرف البقاع في المساجد وأشرف العبادات، ويطلب من ربه تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم معناها أمور متعددة. أن رب العالمين يوفق الإنسان إلى الثبات على الصراط المستقيم، ألا يزيغ قلب العبد وألا يتحول عن الطاعة إلى المعصية، أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الصراط هذا من الثبات عليه. فكم وكم من إنسان كان يصلي وترك الصلاة، كم وكم من إنسان كان يحافظ ويلازم حفظ القرآن ترك ذلك، كم وكم من الإنسان كان مستقيما على الطاعة ترك ذلك. فالإنسان يخاف على نفسه، يخاف على عمله، يخاف على قلبه، فيسأل ربه الثبات حتى الممات، أن رب العالمين يوفق هذا العبد الذي هو واقف بين يديه إلى هذا الصراط، ألا تزيغ قلبه، ألا يحول قلبه عن طاعة الله تبارك وتعالى، فيقول يا رب اهدني إلى هذا الصراط المستقيم. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب أريد الهداية منك لا غيرك، فإن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. الهداية إنما هي محض فضل من الله، فينسب الإنسان الهداية لربه تبارك وتعالى ويطلب من ربه أن يتحقق بالهداية، وليس أن يتحقق بالهداية وفقط، بل يريد المزيد من الهداية، فإن الإيمان يتفاوت وإن الهداية تتفاوت، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالهداية تتفاوت من شخص إلى شخص، فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب أسألك المزيد من الهدى، المزيد من التقى، المزيد من الإيمان، لا أريد أن أبقى إلى هذا الذي أنا عليه، بل أريد أن أنتقل إلى إيمان أعلى، فأعبدك يا رب أكثر وأكثر. فتقول اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم يقولها العبد، لأنه إذا لم يهده الله عز وجل ضل العبد، سواء كانت هذه الهداية في أمر ديني أو أمر دنيوي، أنت تقدم على تجارة، تقدم على عمل، لا تدري أكان خيرا لك أم لا، تقدم على عمل لا تدري هل ستكسب فيه أم تخسر، تقدم على أمر تخاف من القدوم عليه، فتسأل ربك تبارك وتعالى الهداية الإلهام السداد التوفيق، تأخذ بالأسباب مع دعائك لربك تبارك وتعالى أن يرزقك في عملك هذا الهداية والتوفيق والسداد والقبول، حتى لا تضل، حتى لا تخسر، حتى لا تحيد، فتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. تشكلت كل هذه المعاني قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وعلى قدر ما يتمسك العبد في حياته على الصراط المستقيم، على قدر ما يكون العبد حاله يوم القيامة على الصراط. ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك صراط يوم القيامة يجتاز الناس عليه على أنحاء مختلفة، على صروف متنوعة، منهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمشي على الصراط، ومنهم من يجري، ومنهم من يزحف على الصراط، ومنهم من يمشي على وجهه على الصراط، ومنهم من ينكب على وجهه في نار جهنم، لأن الصراط هذا أدق من الشعرة وأحد من السيف، فكيف سيكون حال العبد يوم القيامة على هذا الصراط؟ على قدر تمسك العبد باهتنا الصراط المستقيم يكون حاله يوم القيامة على الصراط، ولا يكون حال العبد على الصراط المستقيم في حياة الدنيا إلا بوحي. لا يستطيع الإنسان أن يسلك طريقا آخر غير الوحي، غير القرآن، غير السنة. هو الذي يهدي العبد إلى الصراط المستقيم الوحي. إذا لم يكن العبد قاصدا له متبعا له زاغ العبد عن الصراط المستقيم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم يرسم خطا مستقيما لأصحابه، ويرسم على جنبتي هذا الصراط خطوطا صغيرة، ويقول هذا الصراط المستقيم، وعلى جنبتي الصراط سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل الأخرى غير القرآن، غير اتباع السنة، كل هذه سبل الشياطين يروحون إلى أوليائهم من أجل أن يتخطفوا الناس إلى هذه السبل، أن يحيدوا الناس عن الصراط المستقيم. فالهداية لا تتعلق إلا بالوحي، لا تقوم إلا بالوحي. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فالهداية تتعلق بما يوحيه الله عز وجل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم بما وصل إلينا من القرآن. هذا القرآن فيه الهداية والنور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو حال القرآن، أنه يوفق العبد لذلك. إن الجن لما استمعوا إلى القرآن أيقنوا أن الهداية لا تكون إلا بالقرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فاعتقدت الجن أن الهداية أتت عن طريق استماعهم للقرآن، وقالوا أيضا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو حال جنك تفهموا سماع القرآن فأثر القرآن فيهم فأيقنوا أن الهداية لا تكون إلا بهذا القرآن. فعلى قدر تمسك كل واحد وعلى قدر حال كل واحد مع كتاب الله تكون درجة هدايته. فأنت حينما تدعو ربك تبارك وتعالى وتقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل ربك تبارك وتعالى أن يمسكك على الصراط على القرآن على الوحي. وفي قوله تبارك وتعالى اهدنا فيه دلالة عظيمة أن العبد لا يستطيع أن يعيش في دنياه وحده مستقيم، بل لا بد أن يكون كذلك حريصا على إخوانه، حريصا على أهله، حريصا على قومه، حريصا على من يعيش معه. فيقول اهدنا بصفة الجمع، لا يقول اهدني، مع أنه واحد هو الذي يدعو ربه تبارك وتعالى ويصلي فرد واحد، ولكنه لا يدعو نفسه بصيغة الإفراد، وإنما يجمع اهدنا. وذلك لأن الإنسان يحب الخير لنفسه ويحب الهداية للآخرين، فيدعو لنفسه ويدعو للآخرين أن يوفق الله تبارك وتعالى الناس جميعا إلى الصراط المستقيم. وفقنا الله عز وجل وثبتنا على الصراط المستقيم إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، حرص الإنسان على الطاعة في حياته لابد أن يستعين فيه بربه عز وجل، وأن يتخلص من حوله وقوته، وأن يدعو ربه تبارك وتعالى بالثبات على الصراط المستقيم. فإن الهداية بيد الله، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على طلب الهداية وهو المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويعلم كذلك أصحابه طلب الهداية. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما دعا ربه تبارك وتعالى في الجلسة التي بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، كان يدعو صلى الله عليه وسلم كذلك ويقول اللهم اهدني وارفعني واجبرني وعافني، فيطلب من ربه الهداية وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم. يعلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهداية لعلي بن أبي طالب، وقال له يا علي قل اللهم ويعلم كذلك بحفيده الحسن ابن علي دعاء القنوت الذي نحفظه جميعا وندعو به، قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويطلب من أصحابه أن يسألوا ربهم ذلك أيضا في صلاتهم وفي خارج الصلاة، لأن الإنسان لا يدري أين حاله وأين يصير، فيسأل من ربه تبارك وتعالى الثبات. ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، كان من أدعيته صلى الله عليه وسلم اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. فهذه كلها أدعية فيها الدعاء لربنا تبارك وتعالى بالثبات، ورب العالمين يحب أن يرى عبده مفتقرا إليه، ذليلا إليه، متضرعا إليه، يحب من عبده الإلحاح في طلب المسألة، في طلب الدعاء، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونحن في شهر الصيام وفي شهر استجابة الدعاء، يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى عند الإفطار وعند قيامه بالليل بهذا الدعاء العظيم، أن يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات والاستعصار والاستمساك بالصراط المستقيم. فإن العبد إذا ما كانت حياته على الصراط المستقيم فإن ربه تبارك وتعالى يوفقه للمبات عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالذي يعيش حياته على القرآن وتعليم القرآن والملازمة على حفظه وتلاوته والعمل به والتدبر للقرآن والتفكر له، فإن ربه تبارك وتعالى يحسن له الخاتمة ويرزقه الممات على طاعته وعلى التمسك بهذا القرآن. والضد بالضد، الذي يكون معرضا، الذي يكون هاجرا تاركا للقرآن، فإن ربه تبارك وتعالى لا يوفقه لذلك، بل يكون حاله أن يشتكيه رسوله صلى الله عليه وسلم لربه يوم القيامة. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأي طريق تحب؟ هل طريق الشكاية يوم القيامة من الرسول ربه، أم طريق الشفاعة يوم القيامة؟ أن القرآن يكون يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإقراء القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حينما يأتي يوم القيامة يبحث الإنسان ويتفقد عمله، يجد أن عنده رصيد مع كتاب الله تبارك وتعالى، فيكون العبد في حياته هذا الطريق منيرا له بالقرآن الكريم. يكون العبد حاله يستمد الهداية إلى الصراط المستقيم بالقرآن الكريم، ويكون حاله كذلك يوم القيامة بين يدي ربه شفيعا له. يكون القرآن سببا في انتقاله إلى دخول الجنة. فالقرآن ينبغي للعبد أن يكون له حزب وورد يومي مع كتاب الله تبارك وتعالى. لا ينبغي ونحن في رمضان أن يكون الإنسان معرضا عن قراءة القرآن وأن يحرص على أن يختم القرآن. لا أقول لك مرة واحدة بل مرات ومرات، فإن سلفنا الصالح كانوا يكثرون قراءة القرآن في شهر رمضان، ومنهم من يختمه 60 مرة في رمضان. فنحن لابد أن يكون عندنا هذا الحرص على كتاب الله تبارك وتعالى، وتحديد وقت في حياتنا، وتحديد ساعات في يومنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. واعلم أنك إذا ما ادخرت هذا الوقت وادخرت هذه الساعات لكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يضيعك. لا تظن أنك بذلك إذا ما ادخرت ساعات تتلوها في كتاب الله أنك ستخسر أموال الدنيا، بل سيعوضك ربك تبارك وتعالى، وسيرزقك ربك تبارك وتعالى من حيث لا تدري ولا تحتسب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.